احنا صحيح كنا زمان عشاق بنتحدى الزمان، احنا صحيح كنا زمان عشاق بنتحدى الزمان، لكن خلاص افترقنا وقلنا اه، يا حب خدنا سنين.